تعلم. الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع. هل تعلم؟ الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلم؟ لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم؟ برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله، مكون الأكوان، مدبر الزمان، الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان، سبحانه لا تحويه سماء ولا أرض ولا عرش، عز وجل. الحمد لله، نحمده ونشكره أن هدانا لدين الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونحمد الله أن جعلنا من أمة هذا النبي العظيم سيدنا محمد طه الأمين. يا رب صل وسلم عليه صلاة كاملة وسلاما تاما إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أيها السادة المستمعون الكرام، حيثما كنتم أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. اللهم اجعل هذا الصباح أو هذا اليوم أوله فلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره عتق من النار يا الله يا كريم، وارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا. نكمل إذن أحبتي في الله في الكلام عن البدعة. وقلنا اللي كلمة البدعة معناها في اللغة العربية كل شيء أحدث على غير مثال سابق، شيء لم يكن يفعل ثم صار يفعل يسمى بدعة. وراه البدعة بالنسبة في الدين معناها الشيء المحدث، أي الذي استجد فعله، مما لم ينص عليه القرآن ولا جاء في السنة، ما جاش في القرآن ولا في حديث رسول الله والناس عملته، هذا يقال عنه بدعة. وراهي كلمة بدعة أحبتي في الله مش معناتها دائما تكون قبيحة، ليس المعنى أن كل شيء استحدث يكون قبيحا من غير تفصيل، لا، بل العلماء قسموا البدعة إلى قسمين، بدعة حسنة وبدعة قبيحة. ولكن شنو هي البدعة الحسنة وشنو هي البدعة القبيحة؟ البدعة الحسنة هو الشيء الذي استحدث، يعني ما كانش يتعمل قبل ومن بعد ولات الناس تعمل فيه، مما لا يخالف قرآنا ولا سنة، لا يخالف لا ما جاء في القرآن ولا ما جاء في السنة، بل يوافق ما جاء في القرآن والسنة من فعل الخير والبر وغير ذلك. أما البدعة السيئة هو الشيء الذي لم يفعل، لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أمر به، ولا نص عليه القرآن، وكان يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه يقال عنها بدعة سيئة. وكنا قد كلمنا وذكرنا أقوال للعلماء كيفاش يقولوا إنه البدعة تنقسم إلى قسمين، بل بعضهم قسمها الأكثر. ومن جملة هؤلاء العلماء من أكابر الحفاظ الحافظ البيهقي الشافعي، نقل عن الإمام الشافعي أنه قال: المحدثات من الأمور ضربان. وكذلك الإمام النووي في كتاب تهذيب الأسماء واللغات، ونقل ذلك عن الإمام محمد عبد العزيز بن عبد السلام رحمه الله. وكذلك الفقيه الحنفي ابن عابدين كذلك قسم البدعة إلى حسنة وإلى قبيحة، بل قال: يوجد من البدع ما هو واجب. بدعة واجبة، أي نعم، قد بعض الناس يسمع يبهت، نعم يوجد بدعة واجبة. مثل ماذا؟ مثل علم النحو مثلا والصرف، هذه علوم لم تكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يتكلمون اللغة العربية من غير ما يقولوا هو فعل مرفوع ومفعول به منصوب، هو أخوات كنا، هو اسم أخوات كان عفوا، هو أخوات إن، هو ما كانوش يقولوا هذه الألفاظ، إنما هذه استحدثت بدعة ابتدعت حتى يضبطوا اللغة العربية، حتى يتم ضبط اللغة العربية، وحتى لا تنفلت اللغة العربية من صدور الناس، خاطر دخلوا الأعاجم ومغير غير العرب دخلوا في دين الله أفواجا، فصارت الناس ما عادش تعرف تتكلم باللغة العربية، فاضطر يعني القاول واحد من التابعين وراء أنه لابد من استحداث علم يجمع قواعد اللغة العربية، ألا وهو علم النحو والصرف. هذه علوم لم تكن موجودة فيما مضى. المهم، والدليل من القرآن على أن هناك بدعة حسنة، بعد ما ذكرنا الدليل من الحديث لو تذكروه في الحصة الماضية، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا ينذكرهم لي، هذا الحديث مهم جدا، يبين أن الشيء اللي تحدث اللي تعمل جديد في الدين ولا يوافق ما جاء به الرسول راهو قبيح. شنو نفهم منه إذن هذا الحديث؟ نفهم منه أن الأمر إذا أحدث في أمرنا هذا أي في هذا الدين وكان منه أي موافقا له يكون مقبولا. أما بالنسبة للآيات فاسمعوا لقول الله عز وجل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. هذه الآية نزلت في حق من؟ في حق الذين اتبعوا سيدنا عيسى وآمنوا به وآمنوا بدين الإسلام وصدقوا بالإسلام وكانوا مسلمين مع سيدنا عيسى، نزلت فيهم هذه الآية وسنشرحها الآن. وهذه الآية تدل على أن هناك بدعة حسنة، لأن معنى هذه الآية ما هو؟ معناها مدح الذين كانوا مسلمين مؤمنين من أمة عيسى، اللي مش الناس تقول عيسى ابن الله، لا أذكم حرفوا فيما بعد، نحكيه على المسلمين اللي كيفنا كيفهم، عن نفس العقيدة أن الله خالق كل شيء ولا يشبه شيئا من مخلوقاته، أذوما اللي أمنوا مع سيدنا عيسى يتسموا مسلمين مؤمنين كيفنا، لكن فيما بعد صار التحريف، نحن نتحدث عن المؤمنين الذين كانوا مع سيدنا عيسى. إيش تقول عنهم هذه الآية؟ فيها مدح لهم، مدح للذين آمنوا من أمة عيسى متبعين له عليه السلام بالإيمان والتوحيد، فالله تعالى مدحهم لأنهم كانوا أهل رأفة ورحمة. إيش قال؟ وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه أي اتبعوا سيدنا عيسى رأفة ورحمة وماذا آخر؟ ورهبانية ابتدعوه، يعني هؤلاء المؤمنين أو هؤلاء المؤمنون الذين كانوا من أمة سيدنا عيسى ابتدعوا شيئا لم يأمرهم به سيدنا عيسى ولا جاء في الإنجيل الصحيح الأمر به. شنية الرهبانية؟ شنية هي الرهبانية؟ هي الانقطاع عن الشهوات، كانوا ينقطعوا عن الدنيا ويمشيوا على رأس جبل مثلا يختليوا بأنفسهم ويعبدون الله. هؤلاء فعلها بعض المؤمنين والمسلمين من أمة سيدنا عيسى. الله قال ورهبانية ابتدعوها، يعني من عند أنفسهم، هم جابوها جديدة، مش سيدنا عيسى قال لهم عملوها، ومش في الإنجيل الصحيح الله أمرهم بفعلها، إنما هم ابتدعوها. لماذا؟ إلا ابتغاء رضوان الله. الله قال ما كتبناها عليهم أي ما أمرناهم بها، ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله، والله مدحهم على ذلك لأنهم فعلوها للتقرب إلى الله، وليس فيها شيء يخالف ما أمر به سيدنا عيسى ولا شيء يخالف ما جاء في الإنجيل الصحيح. هذه الآية تدل على أن هناك من البدع ما هو حسن. حديث آخر يدل على أن البدعة تنقسم إلى حسنة وقبيحة، شوف قديش من دليل قلناها الآن، وهو حديث رواه مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. يعني حديث صريح أن الشخص إذا يأتي بشيء جديد، يبتدع شيء جديد، وهذا الشيء يكون موافقا لما جاء في الإسلام يكون سنة حسنة. من سن في الإسلام سنة حسنة أي بدعة حسنة. وليس صحيح أن البعض يقول لك هذا الحديث معناه السنة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الناس ولو ما شي عملوها اللي يجي يحييها في هذا الزمان يندرج تحت هذا الحديث. نقول لهم أين الدليل على ذلك؟ أين الدليل؟ لماذا خصصتم هذا الحديث بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بالأشياء التي فعلها الرسول ثم أميتت فيما بعد ثم أحيت؟ ما الدليل على وجود هذا؟ لا يوجد دليل، إذن يبقى الحديث على أطلاقه. وكلام العلماء يؤيد ما قلناه من أن البدعة تنقسم إلى حسنة وقبيحة. وقد ورد في صحيح البخاري في كتاب صلاة التراويح ما نصه، قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك. أي على ماذا؟ أي على ترك الجماعة في التراويح. ما كانوش يصليوا التراويح جماعة، ما كانوش يلموهم الكل وراء مقرئ واحد، حتى فعلها عمر رضي الله عنه في خلافته، ثم نظر إليهم من الخلف بعد أن جمعهم على أبي بن كعب قال: نعم البدعة هذه. وفي رواية: نعمة البدعة هذه. يعني سيدنا عمر يعني سبحان الله أعلم مني ومنكم باللغة العربية، قال على شيء سماه بدعة وقال قبله نعمة، ونعمة هو اسم أو فعل على أحد الأقوال يفيد معنى المدح والمبالغة في المدح وإنشاء المدح. يعني لما قال نعمة البدعة هذه، يعني سيدنا عمر يعرف وأقر أن هناك من البدع ما هو حسن وهناك من البدع ما هو قبيح، وسيدنا عمر أعلم مني وأعلم من كثير من الناس ممن يدعون خلاف ذلك. كذلك من الأمور التي تدل على أن هناك من البدع ما هو حسن وما هو قبيح، ما نشاهده أو ما حصل في تاريخ المسلمين من أنهم ابتدعوا أشياء استحسنتها الأمة، كالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، هذا فعل منذ 700 سنة، ولو لم يفعله الصحابة ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمة تلقته بالقبول، وهذه قاعدة من القواعد برشا ناس تغفل عليها. ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو قبيح، قالها عبد الله بن مسعود، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذا بعضهم قال لك المولد لا، لا نحتفل بالمولد لأنه بدعة محرمة، هذا ليس صحيح. الحافظ السيوطي، وما أدراك ما الحافظ السيوطي، ألف رسالة كاملة اسمها حسن المقصد في عمل المولد. يعني حب يقول الشخص أن العلماء من 700 سنة إلى الآن ما فهموا الدين، ما كان عندهم علم بالدين، هذا لا، يعني سبحان الله، لابد شخصا يترفع عن مثل هذه الأمور. كذلك الحافظ السخاوي يعني ألف رسالة في استحسان عمل المولد وغير ذلك. بعض العلماء قالوا أنه حتى عمل المولد هذا، يعني الاحتفال في ذلك اليوم خصيصا، الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، قال عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني أن فيه دليلا من السنة. شنو الدليل من السنة على جواز أن نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وأن نخصص ذلك اليوم بذكر سيرته وبأنواع أخرى من العبادات؟ شنو الدليل؟ الدليل قال: لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ فقالوا: هو يوم أغرق الله سبحانه وتعالى فيه فرعون ونجى موسى عليه السلام، فنحن نصومه شكرا لله. قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فأنا أحق بموسى عليه السلام منكم، لأنه هو مسلم وأنا مسلم، فصام هو أمر بصيامه وقال: إن عشت إلى قابل، إلى آخر الحديث. يعني الرسول أمر بصيام يوم عاشوراء شكرا لله على أنه نجى موسى عليه السلام من فرعون. قال العلماء: يستفاد منه فعله الشكر لله تعالى على ما من به في يوم معين من إزداء نعمة أو دفع نقمة، ويعاد ذلك في نظير كل يوم من كل سنة. الرسول قال: سأصومه، يعني قال: إن عشت إلى قابل، أنه سيصوم إن شاء الله، سيكون هذا شيء يعاد. صيام عاشوراء صامه شكرا لنعمة من نعم الله، وأي نعمة أعظم من نعمة بروز هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. وعلى هذا ينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى. وما المانع من أن يذكر سيرته؟ وما المانع من أن تفعل أنواع من أنواع العبادات في ذلك اليوم شكرا لله على ولادة هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ولكن نسأل الله أن يرزقنا الفهم ويحسن لنا الختام، إنه على ما يشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.